اجيه لي دهنيتي يقرد كراقي سنيتي العفو يا ربي اجيه لي دهنيتي يقرد كراقي سنيتي العفو يا ربي ورسولي قد دياني يصحى غي قد لان العفو يا ربي اجيه لي اجيه لي دهنيتي يقرد كراقي سنتي ورسولي قد هياني يسحقي قد الليل العفو يا ربي اجيه لي دهنيتي يقرد كراقي سنتي العفو يا ربي يكسك الغرض اوالي فركيسي ويد الحال يلقمد وزميز هكالي حسد هراني تنوري حدايا انت ما حب هراني تنوري كروه يا العفو يا ربي يسفن دي جواني أصغر قدي ويلعفو يا ربي يغنيتي ريز لعيني أنقي سوري دريانا أرجع في الله وكاني يكسو القماض ما العفو يا ربي يلا كوش أبوس أمونات كل حشات نمل جناوي أهالي الله أماني ومالي أهالي الله يا سفره يا ويلي يا مولاي كل حشتي